السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر جمادى الأولى لسنة 1437 هجرية، موافق للثامن عشر من السابع عشر من شهر فبراير 2016 ميلادية، نواصل القراءة من كتاب الشيخ عثمان بن محمد الخميس بعنوان حقبة من التاريخ. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن كيفية قراءة التاريخ، وأن في تاريخنا الكثير من الأشياء النافعة والتي هي مشرقة في أمتنا الإسلامية، وأن ما ورد في تاريخنا من صور سيئة قلنا أكثره كذب، وما صح منه بعد التمحيص والتدقيق فيه احتمالات، مع عدم النسيان أن غير الأنبياء ليسوا معصومين. ثم تكلمنا لماذا حرف المحرفون في التاريخ، هناك من حرف لجهله، وهناك من حرف لسوء نيته وقصده. ثم أتينا ببعض الأمثلة من الكتاب للمؤلفين الذين كانوا يتقيدون بالعلم الصحيح، وكذلك بعض الأسماء لبعض المؤلفين الذين كانوا يشوهون تاريخنا الإسلامي. وقلنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم عدول، الأصل في الصحابة أنهم عدول، يعني أن الله زكاهم والنبي عليه الصلاة والسلام زكاهم. اليوم نتكلم عن في عدالة الصحابة. في الكتاب يقول المؤلف الباب الثاني عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم يأتي بالفصل الأول تعريف الصحابي لغة واصطلاحا. الصحابي في اللغة نسبة إلى صاحب، وله في اللغة معان تدور حول الملازمة والانقياد، هذا في اللغة العربية، تقول فلان صاحب فلان أي ملازم له. وأما في الاصطلاح من هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أن من لقي الرسول عليه الصلاة والسلام ولو لحظة وهو مؤمن به ومات على ذلك فله وصفة الصحبة، بخلاف غير النبي عليه الصلاة والسلام باش نقولوا فلان صاحب فلان لازم يكون يلازمه، يمشي معه بزاف، يجالسه، يلتقي به عدة مرات. أما في الرسول عليه الصلاة والسلام من أنعم الله عليه ولقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي ولو جلسة خفيفة، هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. مثل له خصوصيات، يعني عنده أمور خاصة به، مثل السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام أينما كنت سلم عليه. ومن الخطأ الذي يفعله بعض الناس، وهذا لو قل الآن، بكري كان كاين بزاف، لكن لما انتشر الوعي ومنهج السني السلفي الناس قلت من هذا الكلام، وهو كي تجي رايح للعمره ولا للحج يقول لك ما تنساش سلمني على الرسول عليه الصلاه والسلام. هذه قلت، لان الناس تعلموا باللي الرسول عليه الصلاه والسلام حيثما كنت سلم عليه وصلي عليه فان الله يبلغه سلامك. إذن ما يحتاج تقول واحد سلمني على الرسول عليه الصلاه والسلام، وانت في بيتك وانت في مسجدك في سوقك تسلم على الرسول عليه الصلاه والسلام يبلغه سلامك عن طريق ملك يبلغ ان فلانا يسلم عليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وازواجه واصحابه واهله والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. لكن الصحابه يتفاوتون في الملازمه وفي الدرجه. اذا كل من لقي النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به ولو لحظه لكن بشرط يموت على الاسلام فهو صحابي، له احترام تعنى الصحابه، له حسن الظن به، له النظر الى انه عدل ولو لحظه تلقى به لحظه برك وراح خلاص يعتبر صحابي، يدخل في عداله الصحابه. لكن قال المؤلف والصحابة يتفاوتون في ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي فضلهم عند الله تعالى. لكن العدالة عدالة الصحابة أمر متقرر عند أهل شكون؟ أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة اللي يحب يفهم الإسلام مليح يفهموا على فهم أهل السنة والجماعة. خذ المنهج تاعهم وامشي ما تقلقش روحك، حذاري من المناهج الأخرى، منهج الخوارج، الشيعة، روافض، مرجئة، الطرقية. بعد حبيت فهم الإسلام ليه فهموا على منهج أهل السنة والجماعة. من فهوم أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول. وش معنى عدول؟ عدل. وش معنى عدل؟ ثقة. عدول يعني ثقة، نثق فيهم، بالك تظن فيهم ظن السوء. هنا ثم قال الأدلة على عدالة الصحابة، على عدالة الصحابة. قال الله تعالى، أنا بدي أجيب الأدلة من القرآن والسنة. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال المؤلف حفظه الله، بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه قد رضي عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وين هذه؟ في صلح الحديبية. إذ علم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق فأنزل السكينة عليهم في ذلك الوقت. ربي هو يعلم ما في القلوب، ياك ها ربي يعلم ما في قلوبهم فزكاهم فأنزل السكينة عليهم. فهذه شهادة من الله تبارك وتعالى على صدق إيمان أولئك القوم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان. على اسمه بيعة الرضوان لأن الله قد رضي عنهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. هذا الحديث رواه الترمذي وأصله في صحيح مسلم. كل هذا الواحد ما بايعش النبي عليه الصلاة والسلام، ما بايعش ربي ما وفقوش باش يبايع لأنه لم يكن مؤمنا، كان من المنافقين. قال المؤلف وكان هذا من المنافقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واسمه الجد بن قيس. وكان عدد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400 وقيل 1500. شهد لهم بالإيمان وأثبت أن قلوبهم توافق ظاهرهم وأنه ليس فيهم منافق إلا رجلا واحدا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم ولكن لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إنه قد يقول قائل: الذين بايعوا خلاص شهد لهم بالجنة، واللي قبل واللي بعد. فهنا ربي قال لا يستوون في قضية النفقة، الذي ينفق الصحابي الذي أنفق قبل الفتح. وشو الفتح؟ صلح الحديبية، مش فتح مكة، صلح الحديبية. اللي أنفق قبل الفتح عنده أجر أعظم من الذي أنفق من بعد. وكلا وعد الله الحسنى. قال المؤلف: وعد الله الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح الحسنى، ووعد الذين أنفقوا وقاتلوا من بعد الفتح الحسنى كذلك. ومصداق هذا قول الله تعالى لما ذكر جهنم، وش قال في جهنم؟ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. شوف الفهم، ربط الآيات. أهل السنة والجماعة ما يقرأوش القرآن بك للبركة، لا، يقرأوا القرآن للبركة وللشفاء وللعلم. ربطوا، احنا الآيات اللي شحال مرة قريناها قرأوها وخلاص. كيشوف العلماء كيف يربط الآية بآية. ربط الآية هذه: وكل وعد الله الحسنى في سورة الحديد، وما لكم ألا تنفقوا. وفي سورة الأنبياء: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. شوف ربط، يعني هذو ربي وعدهم بالحسنى في الجنة. قال المؤلف: فهذه أيضا شهادة ثانية من الله تبارك وتعالى لعموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء منهم من آمن وأنفق من قبل الفتح أم من آمن وأنفق من بعد الفتح. من بعد الفتح مثلا شكون آمن من المشهورين الصحابة؟ أبو هريرة، خالد بن الوليد، عمر بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، هذو أسلموا بعد الفتح. وقال الله تبارك وتعالى دليل الثالث: عند مصارف الغنيمة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هنا ربي شهد لهم فقراء المهاجرين، شهد لهم بأنهم خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا شيء قلبي طلع الله عليه. وينصرون الله ورسوله، هذا شيء قلبي وعملي. أولئك هم الصادقون، شكون اللي قال هكذا؟ ربي شهد لهم بالصدق. ويجي واحد رافضي نجس يبدأ يهضر في الصحابة، يبدأ يهضر في معاوية وخالد بن الوليد. قال تعالى: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال المؤلف: كلام عن أعمال القلوب أثبتها الله تبارك وتعالى لهم. هذا بالنسبة للمهاجرين. الآن الأنصار، وش قال ربي فيهم الأنصار؟ سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني اللي سكنوا المدينة قبل ما يجوا المهاجرين لأنهم كانوا أهل المدينة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون. الحب هذا شيء قلبي ولا لا؟ يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ما يحسدوهمش. المهاجرون أفضل من الأنصار لأنه سبقوهم للإسلام وتركوا بلادهم، والأنصار آمنوا وراهم في بلادهم، ما ربي أعطى لهم منزلة أكثر، ما يحسدوهمش. الأنصار ما يحسدوش المهاجرين على ما آتاهم الله. ولا يجدون في صدورهم حاجة، يعني لا يجدون غلا ولا حسدا في صدورهم مما أوتوا، يعني مما أعطى الله المهاجرين. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني الأنصار كانوا يفضلوا المهاجرين في الطعام والسكن على أنفسهم مع أنهم محتاجون إلى الطعام والماء والحاجة. ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، شهد لهم بأنهم مفلحون. إذن ربي في الآية هذه سورة الحشر الآية الثامنة ذكر المهاجرين، في الآية التاسعة ذكر شكون؟ الأنصار. الآية العاشرة قال والذين جاءوا من بعدهم، احنا واش لازم نديروا؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو الواجب تاعنا نحو الصحابة من مهاجرين الأنصار، ندعو لهم بالمغفرة وندعو ربي باش يحفظنا ما يدخلش في قلوبنا غل، أي حقد عليهم، فمن دخل غل في قلبه فليس من هذه الآية. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله من كان في قلبه غل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من المهاجرين أو الأنصار فليس له حق في الفيء. الفيء، هذه الآية تتكلم عن الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. ثم قال للفقراء، ثم قال والذين تبوأوا الدار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. يعني الفيء، ما هو الفيء؟ ما معنى الفيء؟ ها؟ نعم، هي الأموال التي يهرب عنها الكفار بدون حرب، هذه يتقسموها المسلمون. يعني مثلا كفار هربوا خلوا أموال، هذيك الأموال احنا ما جبناهاش بقتال، ما قاتلناهمش، خافوا منا وهربوا، هذيك الأموال تقسم على المسلمين، تقسم على فقراء المهاجرين، يعطى خمس منه لله وللرسول، أي لمصالح المسلمين، لله يعني ربما يحتاج تجعل لمصالح، ولذي القربى أي قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام والمساكين إلى آخره، والباقي الأربعة أخماس تقسم على هؤلاء، تقسم على المهاجرين والأنصار والذين تبوأوا والذين جاءوا من بعدهم، يعني كل المسلمين عندهم حق. واحد كيكون من الروافض ولا من المعتزلة ولا من الخوارج أو من الفلاسفة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحاكم ما يعطيلوش الفي، يعاقبوا ويزيد ما يعطيلوش الفي، يعني ما عندوش حق في الأموال اللي يتركها الكفار ويروح. كما مثلا بلاد المسلمين يكون واحد من الكفار عايش تما ومن بعد يروح يخلي الدار ويروح، الدولة تستولي على ذلك الدار وتدخلها في الخزينة العمومية وتصرفها على هذه المصارف. لي يكون يسب الصحابة ما عندوش حق في هذا. هذا قول شكون؟ قول الإمام مالك رحمه الله وغيره وغيره من علماء السنة. إذن هذه الآية رأوا ربي أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على من جاء من بعدهم إذا كانوا وش يديروا؟ ربي سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين بماذا؟ بأنهم تركوا بلادهم وكذا وكذا، والأنصار بأنهم آووهم، اللي جاءوا من بعدهم مش يديروا؟ يدعون لهم بالمغفرة والرحمة وأن يبعد عنهم الغل في صدورهم. ولهذا سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها قيل لها إن ناسا يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله أمروا بأن يستغفروا لهم فسبوهم. وش من الآية التي أمرنا أن نستغفر لهم؟ هذه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية الدليل شحال؟ الرابع. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال المؤلف: ويستحيل أبدا أن تكون هذه الأمة التي أخبر الله تبارك وتعالى أنها خير أمة أخرجت للناس، يستحيل أن تكون كما تقول بعض الطوائف إن المهاجرين والأنصار كلهم ارتدوا إلا ثلاثة. الروافض الشيعة يقولك بلي الصحابة كاع ارتدوا عن الدين، بقوا غير ثلاثة برك أو سبعة، وفي رواية خمسة في رواية سبعة. قال هذا مستحيل، ربي يثني على الأمة وبعد يقول كاع ارتدوا، كيف هذا؟ قال: الذين يرتدون جميعا ولا يبقى منهم إلا ثلاثة لا يقول الله فيهم إنهم خير أمة أخرجت للناس. هذا دليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تسبوش أصحابي. الإنسان ينفق مثل جبل أحد ذهبا ما يوصلش المد. المد شحال فيه المد؟ ها؟ المد الصاع شحال فيه؟ أربعة أمداد. الصاع شحال الصاع؟ زوج كيلو وأربعين غرام، قسمها على أربعة يعني قريب نص طن. أنت صحابي ينفق نص طن تاع سميد، يدي الأجر أكثر منك لو كان تنفق مثل جبل شريعة، جبل شريعة تاع الذهب. لو كان دوك واحد ينفق مليون يقول أوه الله يبارك ندخل الجنة. صحابة ينفق حاجة قليلة خير منك، علاش؟ ما هو السبب؟ الصحبة. مش بيكم مهضروا، الصحبة لا يوازيها شيء. ولهذا قيل لي أحد العلماء لعله الحسن البصري أو غيره قيل له: من أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان؟ قالوا: مش بيكم. قال لهم: ليلة لمعاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من حياة عمر بن عبد العزيز وأهله، الصحبة لا يوازيها شيء. هذه لازم نمنو بها، تكون عندنا خطوط كما يقال خطوط حمراء. أي واحد شوفوه يهدر في الصحابة دير عليه خط، ما نقولوش دير عليه كروة، من الأخطاء دير عليه كروة غلط، دير عليه واش خط امحيه خلاص مهما يكون. الناس الآن يشوفوا في القنوات ويشوفوا في المواقع بعض الدكاترة أو يحضر مليح، كما هذا عدنان اسمه عدنان إبراهيم يحضر باللغة اللي ما يعرفوش اللغة مسكين، اللغة يطرطق اللغة، يحضر الصحابي خلاص ما نستعرف به نرميه إلا أن يتوب مهما يكون. إذا كان هذا منهج له منهج، أما واحد غلط قال كلمة في صحابي بعد تاب وليس منهج له، هذا لا يعتبر من الروافض. أما اللي يكون عنده منهج ممنهج شغل برنامج يمشي عليه، هذا لا يسمع له ولا يؤخذ منه العلم ولو يقريك صحيح البخاري. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول الله: هل بلغت؟ فيقول: نعم. اقعد ربنا. فيقول: نعم. فيقال لأمة نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. ينكروا. فيقول الله لنوح: من يشهد لك أنك بلغت؟ شوف شوف شوف اسمع. فيقول: محمد وأمته. الله أكبر، احنا جينا من بعد، احنا ما كناش فوق نوح، كيف نشهد النوح باللي بلغ؟ قال: فيشهدون لنوح عليه السلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وذلك عند قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا هذه الآية: الوسط العدل. رواه البخاري. شكون اللي تقبل شهادة تاعو نتايا؟ لازم يكون ربي يقبل شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في من؟ في الأنبياء، لأنه عندهم في القرآن أن كل نبي بلغ أمته وهم الذين، والكافرون منهم هم الذين لم يؤمنوا. ربي لو كان ما جاتش الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة عدل يشهدهم يطلب شهادة تاعهم؟ لا. وأول هذه الأمة في العدالة شكون هما؟ الصحابة. فإذا كان أول هذه الأمة كما يقول الروافض ارتدوا راحوا فيها وكانوا مجرمين وكانوا كل واحد يحش رجلين الآخر، كيف يكون أواخرهم؟ كما قال الشاعر: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت رقصوا. بابات قاعد هنا في الدار ويجيب طبل بيطبل ولاد، واش يدير؟ يشطحوا ولا لا؟ شعلوا كان بلاده يبدأ يشطحوا يقولهم بركوا هيا حبس طبل، هذا المفروض هو يحبسهم، في ذاك هو يطبل ولاده يرقصوا. فكيف هذا؟ الصحابة اللي هم قدوة جابوا لنا الإسلام، الروافض واش يديروا؟ قال لك باللي هذا الصحابة ما كانش منهم وارتدوا وكذا. وسنأتي الآن إن شاء الله بالشبهات اللي ذكروها والرد عليهم. ثم قال: من الأدلة الأمور التي تدل على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مجمل وعام ما قام به أهل العلم من تمحيص الروايات التي رواها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفها دليل آخر، وهذا الدليل نظري، وهو أن علماء الحديث قاموا بتمحيص وتدقيق الروايات الأحاديث اللي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما وجدوا صحابيا كذب كذبة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ما كاش صحابي واحد كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، بل مع ظهور البدع في آخر عهد الصحابة لم يكن صحابي واحد من أولئك القوم أبدا. الخوارج كي خرجوا كان فيهم صحابي؟ كاش كالصحابي أبدا. وهذا دليل على أن الله اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال دليل آخر: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيق المسند: إسناده صحيح. إذن ربي كما اختار للنبي عليه الصلاة والسلام البلد التي بعث منها وهي مكة، واختار له المدينة التي يهاجر إليها، اختار له كذلك أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام كان ربي قادر يبعثه في هذا الوقت تاعنا اللي فيه الطائرة والكمبيوتر والهاتف. النبي صلى الله عليه وسلم يركب طائرة مثلا ويروح للصين يدير لهم دعوة يعود يولي غدوة مدك يعود يولي، لا، بعثوه في وقت الجمل باش يروح لتابوك يضرب شهر في الطريق، باش يروح لمكة يضرب 15 يوم أو 12 يوم في الطريق. ربي كي بعث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان هذه فيها حكمة. علاش ما بعث ربي النبي عليه الصلاة والسلام في بلد فيه الثلوج والأمطار والأنهار والبحار؟ بعثه في أرض قاحلة صحراء، درجة الحرارة أحيانا تصل في الصيف 50 درجة. حكمة، فيها حكمة. فالله اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الأفضل، فكذلك اختار له شكون؟ الصحابة. علاش ماشي احنا كنا صحابه؟ احنا ما احناش في المستوى باش نكونوا صحابه. أبو بكر في المستوى باش يكون صحابي، عمر، عثمان، علي، أبو هريرة إلى آخره. لازم نحبوهم وما نحسدوهمش، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لكن الفرس والأعداء كي شافوا الصحابة ربي أعطاهم هذه المنزلة حسدوهم، فبدأوا دخلهم الفكر المنحرف فصاروا يسبونهم. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى لأوراق نوضه لأوراق، ثم قال: كذلك لا بد من التنبيه على أمر مهم. اللي يرقد يبدل مكان، بدل بلاصة، تحرك تحرك. كاين الناس يخدموا النهار كامل، بصح حاول نهار الدرس تخرج بكري شوية من الخدمة إذا قدرت، تغمض عينك شوية في الظهور باش إن شاء الله تقدر يعني تحضر الدرس. يعني وقت الدرس أيها الإخوة حاول الإنسان يفرغ روحه. كاين بعض الناس الزوجة تاعو تقول له أديني نشري، ولا البنت تاعو قال لا اليوم درس، قولوا نهار الدرس ما تخلطوش فيها. ولا بعض الناس يقول هاي راح نقضي، ومن بعد يقول ها شيخ الله حضرنا الدرس وما حضرناش 100 درس. اي طبعا ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. لازم تعلم أولادك وتعلم نفسك باللي نهار الدرس فرغ روحك انشط. احنا رانا نديرو جوج دروس في الاسبوع. العلماء كان الشيخ بن باديس كان يدرس 15 درس وقتاش في النهار، 15 درس ماشي في الاسبوع، في النهار في اليوم. طيب ثم قال المؤلف حفظه الله: ثم كذلك لا بد من التنبيه على امر مهم، وهو انه لا يلزم من العدالة العصمة. نحن وإن كنا نقول بعدالة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكننا لا نقول بعصمتهم، فهم بشر. مش معنى تدرك صحابي ما يغلطش قاع، لا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء. صحابة ابن آدم ولا لا؟ فهم من أولاد آدم خطاؤون، يخطئون ويصيبون. لكن كان فرق، أخطاؤهم أولا قليلة، شوف أولا قليلة، وثانيا مغمورة في بحور حسناتهم. مش معناتها مغمورة، مغطسة في بحور حسناتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا قال إمام المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم يعني الصحابة كلهم عدول. وقال إمام المشرق الخطيب البغدادي رحمه الله قال: على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لا أوجبت الحال التي كانوا عليها. يعني لو كان ما كاش أدلة في القرآن والسنة على عدالة الصحابة كي نشوفوا الأحوال تاعهم تكفي. قال: لا أوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة، شوف اسمع عد معايا الأحوال تاعهم، من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج. ما معنى المهج؟ الأنفس، وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد في سبيل الله. هناك من قتل ابنه لأن ابنه كافر، والمناصحة في الدين. شوف كانوا ينصحوا، أكتحسب معايا أكتحسب شحال؟ ستة. وقوة الإيمان وقوة اليقين. لكان هذا يكفي القطع على عدالتهم والاعتقاد على نزاهتهم وأنهم أفضل من المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. انتهى كلامه في كتاب الكفاية في علم الرواية. وهنا نستفاد حاجة أيها الإخوة، ذكرتها لكم عدة مرات، كيف نعرف أن الشخص ما هو عالم في الدين أو طالب علم؟ هناك طريقان، ما هو الطريق الأول؟ يعني كيف نعرف باللي فلان عالم يجوز لنا نستفتيه، أو طالب علم يجوز لنا نستفاد منه في علمه في خطبه دروسه؟ كاين طريقان، ما هو الطريق الأول؟ تزكية العلماء، صح؟ ماشي هذه برك، لا، أصحاب الهجرة والتبديع أو التبديع والهجرة عندهم غير هذه. زكاها شكون زكاها؟ ولازم يزكيوها بعض المشايخ تاعهم برك، إذا ما زكاها حتى واحد يقول لك هاو ما ناخذوش عليه. لا، تنظر الطريق الثاني، ما هو الطريق الثاني؟ حاله الحالة تاعو، الفتاوى تاعو تتوافق مع فتاوى المعاصرين، المنهج تاعو ما يخبطش ويخلط، إذا هذا عدل. كما واحد قال كنا نحضروا عند شخص نستفادوا منه، وبدأوا يقولوا ما تحضروش ما تقراوش ما تروحوش، مقروب مجروح مخنوق رايح فيها ما يشعرش كذا. قال لك رحنا للعمرة، رحنا للعمرة، قال لك جلسنا مع مشايخ شفنا الكلام اللي يقوله لنا الشيخ في بلادنا، ما كيف مع المشايخ هذا؟ قال خلاص، قال كي وليت من العمرة ما نسمع حتى واحد من هذا المجرح هذا. فالآن هكذا، فبعضهم تقول يا أخي اسمع، أهو ما جاتوش لوتهم التزكية من مكة ولا من المدينة ولا من الرياض، طيب ما جا ما عرفوش، ما راحش عمره، ما راح العمر، بصح شوف الحالة تاعو، الفتاوى تاعو تتوافق مع العلماء اللي راك تثيق فيهم، تتوافق خلاص، المنهج تاعو ما يخلطش. نعم هذا، نعم. إذن الطريقان ليس الأول فقط وليس الثاني فقط، كلاهما أو أحدهما. وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن الجميع، يعني الصحابة، على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، انتهى. وكذا نقل العراقي والجويني وابن الصلاح وابن كثير وغيرهم إجماع المسلمين على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. هذا خلاص. إذن أيها المسلمون، علينا أن نعتقد بأن الصحابة عدول، لكن ليس معنى هذا أنه لا يخطئون، قد يخطئ الصحابي، ولكن الخطأ تاعه أولا قليل، وثانيا هو مغمور في حسناته، وأكبر حسنة بعد الإيمان الصحبة، الصحبة لا توازيها شيء. الآن من الذين في الفصل الثاني قال من الذي طعن في عدالة الصحابة؟ قال: يمكننا أن نقسم الطاعنين في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى قسمين. القسم الأول من يطعنون فيهم لشبهة، القسم الثاني من يطعنون فيهم لسوء نية وطوية وسوء قصد وهدم للإسلام. الأول من يطعنون فيهم لشبهة وقعت لهم مما ذكرناه سالفا وبسبب تلبيس علماء السوء عليه. كاين بعض الناس مسكين يطعن في الصحابة لشبهة ما يعرفش، هذا مخطئ، ما نقولوش معليش مخطئ، لكن أقل إثما من القسم الثاني. القسم الثاني شكون هو؟ من يطعنون فيهم لأنهم نقلة هذا الدين، الذين نقلوا القرآن والسنة، فإذا لم يثق الناس بمن نقل القرآن والسنة فبالتالي لن يثقوا بما نقلوه، لاحتمال أنهم زادوا فيه أو نقصوا، لأنهم عندهم غير عدول، وهذا هو الخطر الحقيقي، لأن المحصلة النهائية هي الطعن في دين الله لعدم الثقة بالنقلة. دوك كي تقول، كيقول الرافضة باللي الصحابة كلهم ارتدوا إلا ثلاثة أو خمسة أو سبعة، معناتها الأحاديث والقرآن اللي نقلوهن باقي السبعة غير السبعة، وش نديروا له؟ ما تثقش فيه. وهذا هو المكر تاع الأعداء. ولهذا قال أبو زرعة الرازي، هذا من علماء الحديث، علماء الجرح والتعديل بحق، علم الجرح والتعديل علم عظيم. ردوا بالكم كي راني نقول لكم الجرح والتجريح والهجرة والتبديع، ولا التبديع والهجرة، معناتها راني ضد علم الجرح والتعديل. لا لا، علم الجرح والتعديل علم عظيم، لكن لا يقوم به إلا أهله. الطب علم مفيد ولا لا؟ هل يقوم به كل من هب ودب؟ أبو زرعة هذا من علماء الجرح والتعديل، وش يقول؟ في كلمات لو خطت بماء الذهب لما كان كثيرا. ماذا بينا هذه الكلمة؟ هذه نحن نقرأها تاع الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله، ماذا بينا إنسان يكتبها وينشرها في فيسبوك، في عود إنسان ينشر غزالة عندها جناحتين راي الطير، شافوها في مش عارف أنا في كين نيكاراغوا ولا في تبسة ولا مثلا قال لك واسمها مرا سمكة واسمها دوك عروس البحر، يتمسخروا بينا. واحد وراني واحد الفيسبوك قال لك نزول ملك من الملائكة على الكعبة، شتوها جمع هكذا نور هبط على الكعبة، هذوك اللي قديتهم كاع ما شافوش، كاميرا شافته ما شاء الله، دخلنا من صلوا له هو شافها صورها، تمسخروا بينا. انشر هذا الخير، هذا خليك كيما واحد غير كيما بعث لي قفص وببغاء ويقرا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ بربي، بعث له رساله قلت له هل هذا صحيح؟ قلت له ان الاسلام ينتصر بالصدق، ما حبيش نقول انت تكذب، تأدبت معه ما نعرفوش، قلت له ان الاسلام ينتصر بالصدق، عاود رد لي وهل يكذب المسلم؟ اسمع صح، هو ما جاوبش، ما قاش بلاو يكذب، وهل يكذب المسلم؟ ما عاودش خليته. كيف دير لي انت يا قفص باين باللي مراه عجوزه راهي تقرا من وراء شيطان، بعدها بابا غاي قال اقول اعوذ برب الناس كامله، بالك يقول الناس، يقول اعوذ، صافي يقراها كامله، مسخر بينا. انا ما ترسليش حاجه كيما هذه. قال ابو زرعه رحمه الله تعالى في كلمات، المؤلف يقول لو خطت بماء الذهب لما كان كثيرا، كون يكتبوها بالماء تاع الذهب قليل عليها. وش يقول ابو زرعه؟ إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، يعني منافق، وذلك أن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعني اللي يطعنوا، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. شوف هذه الكلمة انتهت ما شاء الله، اللي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راهو يطعن في القرآن والسنة، لأن القرآن كذا جانا، احنا جانا وحده القرآن، جاء كتاب يطير في السماء من الجزيرة العربية، جاء هكذا المصر وحده وهبط، شافوه الناس دخلوا في الإسلام، ومن بعد جاء ليبيا، ومن بعد جاء الجزائر، تونس، جاء وحده، شافوه الصحابة في إيران، في العراق، الناس كانوا يعبدوا واش النار، وعندهم ديانات إلى الآن، ومن بعد ولو يصلوا ولو يوحدوا ربي، ولو النار يطيبوا بها الماكلة ما يعبدوهاش، كيف جاتهم القفازة هذه؟ يعني وحدهم من بعد يجي يسبوا الصحابة، سبحان الله، واحد صابك تعبد في النار بعدك على النار قالك عبد ربي تسبوا وتقول باللي ارتد، يقول لك قادر يرتد يوم بعد، واحد دخلني في الإسلام ومن بعد ارتد، نقول له إلا صحاب، لا لأن الله زكاهم. نعم. يقول هنا المبحث الثاني، الفرق التي طعنت في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين طعنوا في عدالة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أربع فرق. الفرقة الأولى الشيعة الروافض، الفرقة الثانية الخوارج، الفرقة الثالثة النواصب، النواصب يكره آل البيت، الفرقة الرابعة المعتزلة. معتزلة هذو شكون هما؟ الذين يعارضون القرآن بعقولهم. المعتزلة كفرقة بهذا الاسم ما كانش، لكن كمنهج موجود خاصة عند الفلاسفة، ومنهم هذا عدنان إبراهيم، هذا فيلسوف معتزلي يمجد الفلاسفة. يا ليت مجد فلاسفة المسلمين، يمجد حتى الفلاسفة الكفار. يقول قال رينيه، قال جون جاك روسو، قال تجيب لي جون جاك روسو أنا يا شندير به هنا، يكفيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيني الإمام مالك، جيب لي جون جاك روسو ولا شكسبير. فيقول ما هي حججهم، علاش ما هي الشبهات تاعهم باش طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أولا، قالوا لأن المعاصي وقعت من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا قالوا من الصحابة من هو منافق بنص القرآن والسنة. ثالثا قالوا يلزم من العدالة المساواة في المنزلة، وإذا كانت المساواة في المنزلة منفية عندنا جميعا فكذلك العدالة تكون منفية. يعني قالوا لو كان تقولوا باللي الصحابة كلهم عدول معنتها راهم كيف كيف قاع في المنزلة، دوك نجاوبوا عليهم. رابعا قالوا لا يوجد دليل على عدالة كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل عدالة بعضهم. الجواب أما وقوع المعاصي من بعضهم، قالوا باللي بعض الصحابة أخطأوا، كيف نجاوبهم إحنا؟ ها؟ ليسوا معصومين، ليسوا معصومين، كما دوك يقول لك واحد ها توما مسلمين، ها تلقى مع كافر يقول توما مسلمين، يقول قتلوا بعضكم بعض في سوريا راهم قريب يفنوا بعضهم، في العراق قريب يفنوا بعضهم، في باكستان من داكو يصدموا على مدرسة، يصدموا في أفغانستان يتقاتلوا بعضهم أو يقتلون المحتلين، إذا قتلوا المحتلين ما فيش مشكلة يرون محتلينهم. واش تقولوا أنت المسلمون ليسوا معصومين؟ ومن بعد نقولوا أنتم ملائكة يا الكفار، نسيتوا واش درتوا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية؟ شحال ماتوا في الحرب العالمية الأولى؟ ها 60 مليون، وفي الحرب العالمية الثانية 90 مليون، 90 مليون قلت الجزائر ثلاث مرات، لأنه ماشي إرهاب هذايا. وانتم الحروب اللي صارت بينكم بين الفرق النصرانية، اقرأوا التاريخ، فرقة مارتن لوثر وفرقة فلان، وتقاتلوا بعضهم مع أنهم زعما ديانة واحدة، آلاف دماء تشرشر، انتم هذوك ما شفتوهمش. ونقول لك كما الآن كاين 150 منظمة توصف بالإرهاب في العالم، شحال من منظمة إرهابية من المسلمين تاع 150؟ شحال؟ ها كاين 20 برك، 20 منظمة وصفت بالإرهابية وهم مسلمون، شحال بقاو؟ الناس يخليهم 130 ما يشوفوش يوم يشوفوا 20 تاع المسلمين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم إن وقع الخطأ من بعضهم فهم ليسوا معصومين. نعم أنا أقول هم عدول ولكن ليسوا معصومين. وأما قولهم إن من الصحابة من هو منافق، أنا يقول المؤلف هذا كذب، والمنافقون ليسوا من الصحابة، لأن تعريف الصحابي ما هو؟ ما هو تعريف صحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ها مؤمنا. المنافق يتلاقى مع النبي صلى الله عليه وسلم تلاقاه واش كافر في قلبه، إلا أنه يظهر الإسلام. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك، والمنافقون لما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يلقوه مؤمنين ولا ماتوا على الإيمان، فلا يدخلون تحت هذا التعريف. بعضهم يقول لك ايه صح بصح بالك منافق دخل في المسلمين وجعله مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أميرا على بلاد، ولا يصلي بالناس، ولا يكتب القرآن، ما كاش من هذا ما وقعش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من كان الذي يسيره؟ الله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم بما أنهم عدول في هذه المسألة ربي يسيرهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يولي منافقا إمارة من الإمارات أبدا، صح. وأما قولهم يلزم من العداوة أن من العدالة أن يتساووا في المنزلة فهذا غير صحيح ولا يلزم، بل نحن نقول إنهم عدول وبعضهم أفضل من بعض، فأبو بكر أفضل من جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعده علي، ومن بعد بقية العشرة، ومن بعد أهل بدر، ومن بعد أهل بيعته الرضوان، وهكذا. فالقصد أن الصحابة لا يتساوون في الفضل، كما قال تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي. ها ربي قال ما يستوش، بصح قال كلهم، حكم لهم بأنهم كلهم عدول، هم ما يستوش. يعني أبو بكر الصديق الآن كما أبي هريرة، لا، أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال ودخل على يده كثير من السابقين وله فضل، وأبو هريرة رضي الله عنه فضل صحابي، لكنه أسلم وقتاش؟ في السنة 7 من الهجرة، وهو صحابي له فضل عظيم، وهو أكبر محدثي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر خير منه، وعمر خير منه، عثمان خير منه، علي خير منه، وهكذا. قال وإذا كان الأنبياء لا يتساوون في الفضل فغيرهم أولى، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالصحابة كذلك. وأما قولهم إنه لا يوجد دليل على عدالة كل الصحابة، قال المؤلف فقد مرت بعض الأدلة من القرآن والسنة على عدالتهم، ولا شك أنهم قد استدلوا ببعض الأدلة، ولكن نحن نذكر قبل ذكر هذه الأدلة قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذه شرحناها فسرناها في تفسير سورة آل عمران. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني كي تشوف واحد يبدأ يخلط في القرآن ويخلط في السنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله فإياكم وإياهم. واحد يبدأ يخلط يجيب دليل منه يجيب دليل منه ويضرب أصول، هذا موش يصلح. كما الآن مثلا دار مبنية، واحد يجيب فاس قال الدار هذه فيها صبيغة عيانة، راني حاب نحي هذه الصبيغة هذه ونحي الباب هذا، موش شباب موش جميل هذا الباب هذا النحيه، ايه معليش تفضل، ومن بعد في عوض يخلي الباب ينحي الباب وينحي الصبيغه مش منيح، بدا يضرب في الاساس، يضرب في الاعمده، واش نقولوا له؟ هذا راه يفسد هكذا، هذا يجيب لك ايه منا حديث منا باش يضرب واش اسس الدين، هذا رد بالك منه رد بالك منه، وهذا ما يفعله هؤلاء الفرق. يقول الأخ بحثت عن الكتاب حكمة من التاريخ فلم أجده، وفينا من أين نشتري؟ هذا جلب من طبع في مصر، صاحبه كويتي وطبعه في مصر. على كل حال البريد الإلكتروني على مؤسسة الرسالة هذه ممكن تبحث عنه، موجود في باب الوجه، موجود اي خلاص موجود في وين في المكتبة، المهم موجود في باب الوجه تقدر تشتريه مكتبة ثم بعد شوف الآخر يقول لك وش المكتبة. طيب وهذا كتاب مليع، يعني لو أن الإنسان يقوم بتبرع وطباعته، لكن يستأذن من المؤلف. كتاب مليح خاصة الآن مع المد الشيعي الرافضي، لو حابين ينشروا المذهب بتاعهم في بعض البلدان، وحبوا يدخلوا باسم السياحة في تونس، حبوا يدخلوا باسم السياحة، قاموا لهم بعض الناس وقالوا هذا خطة باش يدخلونا التشيع. طيب، يقول: هل الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يدخلون الجنة بدون حساب؟ الذين يدخلون الجنة بدون حساب هم 70,000، 70,000، وفي رواية 70,000 ضرب 70,000، شحال تولي؟ 1,000,000 ومعها. نعم، هذا من الأمة. الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قد يحاسب بعض الصحابة، قد يحاسب بعض الصحابة، لكن يدخلون الجنة. أما بعد، يقول هنا: قيل في تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وزاد بعضهم: وإن تخللته ردة. نعم، ولو ارتد ثم عاد، مهم يموت على الإيمان. فما تعليقكم؟ هذا التعليق صحيح. يقول هنا: صحيح. نعم، هل يجوز البيع بالتقسيط؟ لأن بعض علماء المعاصرين قالوا بتحريمه. نعم، البيع بالتقسيط وشنو هو؟ البيع بالتقسيط السلعة تملكها أنت، تملكها تاعك، عندك مثلا كتاب مثلا صحيح البخاري تاعك، جاء واحد قال لك: يا أخي، هذا الكتاب أو الثلاجة، عندك ثلاجة حبيت تبيعها، قال: شحال الثلاجة هذه؟ تقول له: هذا الثلاجة نبيعها لك 1,500,000. يقول لك: يا ودي ما قدرش نخلصك بالخف، نخلصك بشوية. تقول له: تخلصني بشوية؟ ما لا، الهضرات تتبدل، إذا تخلصني بشوية يولي تولي الثلاجة 2,000,000. فهمتوا البيع بالتقسيط؟ هذا هو بالتقسيط، يعني كما يقولوا بالدارجة: خلص بشوية، خلص يعني ادفع بشوية. هذا البيع أكثر العلماء 99% من العلماء يحلونه، قالوا هذا بيع وليس فيه ربا. بعض العلماء 1%، ومنهم بعض العلماء المعاصرين قلال كذلك، منهم شيخ الألباني رحمه الله، يقول: ما يجوز وهذا ربا، ولكن القول الصحيح القول بأنه حلال. شو ما نتعصبوش للألباني. لماذا؟ لأن هذا البيع ليس ربا، انت راك تسلو، زدت الدراهم مقابل ماذا؟ التأجيل، لكن مقابل التأجيل من أجل قرض أو من أجل بيعين؟ خلاص، الأخرين دخلت لهم الفكرة أنه كيف كيما واحد تسلو 1,000,000 يتأخر، تقول له: تتأخر نزيد لك 500,000، تعطيني 1,500,000. قالوا لهم الأخرين: يا مشايخ حفظكم الله، هذا قرض وهذا بيع، ما فيش إشكال، إلا أن هناك شرط، وهو أنه لازم كي تتفارقوا على بينة. قال: الثلاجة أخي راح تديها تخلصني بالتقسيط ولا نقدا؟ نقولهم بعد نتفاهموا، أعطيني الثلاجة أني مزروب. لا، أعطيني الآن، تديها بالتقسيط ولا بالنقد؟ يقولك بالتقسيط، معناتها 2,000,000 سنتيم. هذا أكثر العلماء مجوزينه. بعضهم يقولك: يا ودي لا، الشيخ الألباني أنا يا نحترمه، وأنا القول تاعه صحيح. الله يسهل، خذ بالقول تاعه، ولكن اللي ما خداش بالقول تاعه يقول هذا راهو يجوز في الربا ولازم نحذره منه. لا، هذا خلاف معتبر اختار العلماء فيه، وإن كان الراجح هو القول بالجواز. في الأول كنت نقول بالتحريم، لما كنت في الإمارات وكنت ندرس كتاب فقه السنة كنت نقول بهذا، لكن عاودت درست المسألة جيدا فوجدت أن القول بأنه حلال هو الصحيح. بعض الناس يقول هذا ماشي تناقض، واللي افتت لهم باللي ما يجوزش. قال العلماء: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ربي ما يأخذوش، واللي افتالوا ما يأخذوش، لأن اللي افتالوا إن شاء الله افتالوا بالدليل ما توصل إليه. بعض الناس يقول: بس هذه تناقض والناس كيف يا أخي هذا من الساعة وعد افتالك بناء على أدلة قوية عنده ودراسة ثم تبين له العكس ما فيش إشكال في الأمور التي يجوز فيها الخلاف. نعم. ما هو وقت أذكار الصباح والمساء؟ وقت أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وأذكار المساء بعد صلاة العصر، هذا هو القول الصحيح. هناك من العلماء يقول بعد صلاة المغرب، لكن الصحيح بعد صلاة العصر، يعني المساء يبدأ بعد العصر. قال تعالى سبحان فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أوقات الصلوات الخمس رأي هنا في هذه الآيتين، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هنا وشنو صلاة الصبح وصلاة العصر. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، العشية هي المغرب والعشاء، وحين تظهرون هي الظهر. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لكي تسمع الدروس؟ إذا كان الدرس مهم وخافت يفوتها ودخلت إلى المسجد ولم تلوث المسجد بدمها، فنرجو إن شاء الله أنه جائز. لو أعدت لنا الحديث الذي ذكرته يوم الجمعة في فضل الغسل والمجيء إلى المسجد، هذا تقدر ترجع إلى كتاب صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني رحمه الله وتبحث في كلمة من حرف ميم مرتب على الحروف، الإمام السيوطي اللي كتب كتاب حققه الشيخ الألباني، ترجع للحرف من بكر من غسل واغتسل وبكر وابتكر وبكر وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغو ولم يلغو، وفي رواية ومشى ولم يركب، في روايات ومشى ولم يركب، وفي رواية ولم يلغو، وفي رواية ولم يفرق بين اثنين، وفي رواية وصلى ما كتب الله له، كانت إحدى خطواته كان له بكل خطوة قيام سنة وصيامها، قيام سنة وصيامها. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن، ارجع إلى المصدر هذا إن شاء الله. يقول هنا هذا الدعاء خليهم بعد، يقول هل من السنة أن نفتح محل الرقية؟ من السنة ثاني، يقول هل من جائز؟ فمن السنة هذا يعني هل يجوز مع العلم بدون طلب المال؟ يا أخي هذا لم يديروها بعض الناس، يفتح محل الرقية ويبيع الماء المرقي والزيت المرقية، هذا خطأ، ما نقولش حرام، خطأ. روح تخدم على روحك ومن بعد جات رقية راح ترقي، الناس عطاوك أجرة معليش. أما إنسان يخلي الخدمة ويروح يرقي، هذا خطأ، خطأ من جهة أنه يتعود على هذا الأمر، خطأ آخر وهو أننا نربط الناس بالرقية. الحل كاين بزاف من نساء، خاصة النساء، جيت تشرب كاس ماء قول هاك ارقي لي هذا الكاس ماء، جيت تاكل حبة باتيسري ارقي لي هذا الباتيسري، جيت دير النيفيا في شعرها ارقي لي النيفيا، هذا خطأ. ما هو الحل؟ الحل هو الرجوع إلى ذكر الله. السلف الصالح الصحابة ومن بعدهم من سلفنا الصالح ما كانوش يحتاجوا الرقية بزاف، علاش؟ كانت حياتهم عامرة بذكر الله. أما نحن لما ابتعدنا عن ذكر الله كثيرا صار هناك فراغ وصار الشياطين تدخل فاحتجنا إلى الرقية. لكن الواحد اللي دائما مع الأذكار أذكار الصباح والمساء قراءة القرآن الكريم ما يحتاج رقية، نهار يحتاج رقية يرقي روحه، إذا تزاقات قاع يا سيدي يجي يرقي واحد. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذن الحل ليس بكثرة الرقية وتنوعها وفتح المحلات، الفتح لي ومن يعش عن ذكر الرحمن هو الرجوع إلى ذكر الرحمن. فحتى خاوتنا اللي راهم يرقيو كي تروح ترقي وصي هذوك الناس اللي رقيت لهم كاين الناس يحتاجوا رقيه خاصه اللي ضربوا جن ولا داروا له سحر ولا يحتاج الى رقيه ما فيش مشكل صحهم انه يبتعدوا عن اسباب اللي تجيب الشياطين ويتحصنوا بذكر الله خاصه النساء يتحصننا بذكر الله. اذا فتح المحل هذا خطا. لكن هنا تنبيه ثالث وهو لا يعني لما واحد يفتح محل ويدير الرقية اللي يحتاج ما يروحش عنده لا يروح عنده ولا يروح عند من عند المشعوذين والسحاري. فهمتوا كي القضية هذا فقه قال هذا ما ديرهاش فتح واحد دارها قالك الله غالب ما قداش نخدم وكذا فواحد يجي يقولك يا أخوي يعني حب نرقي عند من تبعثه بعثوا عنده معليش قول روح ترقي ما دام ثقة ورقية تاعو رقية شرعية. فهمتوا هذه ولا ما فهمتوهاش؟ أما إذا كان يمارس مع الرقية الطب الشرعي المنضبط بالإسلام أو مع الطب الحديث هذاك خلاص ما فيش إشكال. احنا نتكلموا على اللي متفرغ غير الواش للرقية هذا نقول أفضل اتركه ما نش نقول حرام بالك ماني غدوة بديت نقوله هاو قال حرام ما قلت حرام قلت الأفضل إنسان يبتعد عنها ويشتغل بأمور أخرى. ومع ذلك واحد اشتغل بهذا الرقية وتفرغ لها نبعثوا الناس ليه مع أننا ما نحبوش هذاك الشيء لكن نبعثوا الناس ليه خاصة اللي يحتاجوا إلى الرقية. ثم تنبيه رابع أنصح إخواني الرقات اللي راهم يرقيو يتعلموا يقرأوا القرآن مليح كاين يكسر القرآن يرقي لك ويكسر في القرآن حتى يولي هذاك اللي راهو يرقي فيه ويصحح له القرآن. يا صاحبي هاك ترقي وانت تكسر في القرآن روح اقرأ القرآن اجلس عند شيخ روح عند شيخ نور الدين ولا غيره هنا في البليدة ولا في غيرهم في غير البليدة تعلم دير جلسة تصحح ماذا تصحيح التلاوة كيف ترقي الناس وتتكسر في القرآن. ثاني زين تعلم الشرع اقرأ ابحث اقرأ في الرقية العلماء مكتبوا في المداخل كاين بعض الناس يهضر مع الجني يقعد ساعتين وهي قصر معاه وقدام العين تقصر معاه الله بالخف رقية اخرج بإذن الله ما تحبش خرج يزيره في إطار ما يجوز به الشرع وخلاص اقرأ ويزيد يقرأ شوية عين من الطب عين من النفس من طرف المسلمين باش يفرق بين هذا راهو مريض بالسحر ولا راهو موسوس برك عنده توسويس. اما اللي يجي دوك يرقي اللي يجي لا. هذه ملاحظات على الرقية ان شاء الله تعالى. يقول هنا ما حكم زوج طلق زوجته بثلاث بسبب كشف ابنته له بعلاقته مع امرأة في الهاتف. زوج طلق زوجته بثلاث في الهاتف وقام بطرد أولاده وزوجته من البيت. ما فهمش أنا. رجل طلق زوجته بثلاث. طعب سؤال يجي لي وجها لوجه. استر على المسلمين. يقول هنا هل عند رؤية الكعبة الدعاء مستجاب؟ الله أعلم لا أدري هل مستجاب لكن من السنة كي تشوف الكعبة تروح للعمرة ولا الحج غير تشوفها أرفع يدي كما فعل عمر الخطاب وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا ثابت عن عمر. قال سمعت في حديث الفتنة قبل المسيح الدجال أنه تكون ثلاث سنوات قبله سيكون في العام الأول تمنع السماء والأرض المطر والنبات بثالث ثلث والعام الثاني ثلثين والعام الثالث ولا تنبت الأرض. فسأل الصحابة كيف يكون قوة الناس فقال لهم قوتهم التسبيح والتهليل. هل هذا حديث صحيح؟ أراك دخلت حديث في حديث. المهم قبل ما يجي المسيح الدجال راح تصرى مجاعة في العالم. لما يجي المسيح الدجال يجيب معه سحر سحار هو سحار كبير سحار كبير يجيب معاه خبز ويجيب معاه طعام باش الناس اللي ضعاف الإيمان يتبعوه. أما ما طعام الناس يومئذ هذيك عيسى عليه السلام لما يقتل المسيح الدجال ثم يخرج يأجوج ومأجوج، ما يقدرش عيسى والمؤمنون يقاتلوهم لأنه كثير، فيقول الله تعالى لعيسى عليه السلام أنه يطلع هو والمؤمنون جبل الطور يبقوا ثم، فتصيبهم مجاعة فيكون طعامهم في حينئذ التسبيح يسبحوا. وهذا رو مجرب أيها الإخوة، حتى قبل هذا الإنسان كي يكون جيعان ما صابش الماكلة كثر ما تسبيح، فتسبيح في الغالب فإنه يساعدك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل، ما معنى يواصل؟ كان يواصل الصيام، فقيل له يا رسول الله أنت تواصل؟ نهاهم عن الوصال، قال لست مثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني بالنور تاع الوحي يغنيه عن كثير من الطعام. وهذا شاهدنا حتى في بعض العلماء، بعض العلماء يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يجيبوا له الطعام ينساه، يجيبوا له الفطور مثلا أو مع المسائل يبحث حتى العشية باش يقولوا له والله أنا انشغلت. فذكر الله يساعد على هذا الأمر. ولهذا أيها الإخوة كل ما يكون ذكر الله في البلاد ما الاقتصاد ما نحتاجوش بزاف طعام. تعرفوا الحديث تاع المشرك الذي أسلم، كان أحد المشركين جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة باش يدخل في الإسلام، ما زال ما دخلش في الإسلام، هم يهضروا له على الإسلام ما زال. جاء وقت العشاء حلبوا له إناء كبير تاع حليب الناقة شربوا ما شبعش، زادوا له ثانية سبعة أواني شربها مشرك. بعد أيام أسلم، لما أسلم دخل في الإسلام واغتسل وتشهد ولا يصلي، جاء وقت العشاء جابوا له وجدوا رواحهم سبعة، جاب عطاوا له واحدة ما كملهاش، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المشرك يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. على من يقول بسم الله وكاين البركة والشياطين ما يأكلوش معاه. ولهذا الكفار صبهم يأكلوا بزاف كما الفرنسيش، الفرنسي يأكلوا وكي يكونوا قاعدين في حفلة ومن بعد يدخل عليهم واحد بالماكلة يعيطوا كما البغال يأكلوا. احنا لا ما نديروش هكذا، واش بيه كاين بعضنا تقعد معاه يبدا يمدح لك في الماكله، حتى واش بيك اخويا الماكله هذه مليحه، شكون هو طيبها؟ امدح شويه اش بعليش مدح شويه. النبي صلى الله عليه وسلم مدح الطعام احيانا، بصح كاين بعض الناس ملي تقعد معاه هذه مليحه ودير كذا وزيد كل منها، يا صاحبي واش بيك امدح شويه برك وخلاص. طيب يقول هنا، هذا اخر سؤال، يقول هنا هل صحيح ان يزيد معاويه كان يشرب الخمر ومن يسبه؟ هذا إذا نتكلموا عليها يزيد بن معاوية، موقف أهل السنة من يزيد ابن معاوية. ما زال ثاني ما حكم زوج طلق زوجته بسبب أن ابنته كشفته يتكلم في الهاتف مع امرأة أجنبية ثم قام بطرد أولاده وزوجته من البيت؟ كذا ما حكم يعني طلق زوجته لأنه بنته كشفاته؟ المفروض بنته ما تكشفوش، بنته تنصحه، إذا ما تخاف تنصحه تتكلم مع إنسان يحشم من الأب التاحة منه وينصحه. ممكن هذا اللي كان يتكلم معها مرته أو متزوج معها سرا، معنى سرا ماشي ما دارش العرس وده، سرا عن زوجته الأولى، يعني ماذا تستعجل هذا البنت؟ ممكن مرأة هذه غلطة كلمت معه وبعد مسكين هو اداه لهوى تكلم معها غلط بعد عاود رجع تاب، فني ماذا الاستعجال؟ فهذا يحتاج إلى يعني واحد مول السؤال يجيني باش ندرسوا القضية من جميع الجوانب. آخر ورقة هنا نقول ادعوا الله لأبي بأن يمن الله عليه بالهداية. اللهم يا ربي اهدي أبا هذا الأخ والأخت واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم، ووفقنا لما تحب وترضى، وعافنا في الدين والدنيا والآخرة، واقض الديون عن المسلمين، واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، واكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.